حديث 1552 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بيجتن تقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. هر خدي حق ويرست الله جنديته قوة إخستن عبد خو ابسر اخست ويبتنش يابان احزاب وجماعات الكافره وبشتي خدي كسك نامي هميتش دچن ويتمين تنهر خدي.